وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أمر إلهي عظيم يربط عبادة الله بإحسانك لوالديك، فكأن رضا الله يمر من خلال قلبيهما، وأي تقصير في حقهما هو خيانة لعهد الله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يا عبد الله، إن إحسانك لوالديك ليس مجرد واجب، بل هو امتداد لتوحيدك لله. أترفض أن تكون عبدا حقا وتعصي من رباك؟ وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، ميثاق أزلي وعهد خالد أن تكون بارا بوالديك كما تكون مخلصا لوالديك لربك. أي قلب يجرؤ على نقض هذا العهد المقدس؟ وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. دعوة إلهية تهز القلوب. إن عقوق الوالدين كالشرك بالله، فكيف تتجرأ على إيذاء من كانا سببا في وجودك؟ قال تعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كلمات سيدنا عيسى عليه السلام تنير درب القلوب. إن البر بالوالدين ليس مجرد واجب، بل هو سر النبوة ومفتاح البركة، أن تكون مباركا أينما كنت. فابدأ بحنانك على أمك وأبيك، وانظر إلى تحذير الله سبحانه وتعالى: ولم يجعلني جبارا شقيا. فالجبار هو من يتكبر على والديه، يرفع صوته أو يده ويجرح قلبيهما بكلمة أو نظرة. والشقي هو من يختار طريق العقوق فيغلق على نفسه أبواب الرحمة ويحرم من نور الله وبركته. أتريد أن تكون جبارا شقيا تطاردك التعاسة في الدنيا والآخرة، أن تختار البر فتنال البركة والسعادة الأبدية؟ توبوا الآن، قبلوا أيدي والديكم واستغفروا الله قبل أن يفوت الأوان. وقال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. تذكر معاناة أمك، فقد حملتك في ضعف وألم لا يطاق. أي جحود يدفعك للنسيان؟ هذا الفضل العظيم لا ينسى، والإساءة إلى من ضحك من أجلك لا تنسى. قد تسأل نفسك: ماذا قدمت لك أمك؟ تساقط شعرها، تكسرت أظافرها، فقضت بعد حواسها كالشم والتذوق، عانت من الغثيان وآلام البطن وآلام الظهر. كل هذا التعب والإرهاق في حملك من أجلك أنت، وأنت ماذا قدمت لها؟ تعود من مشوارك فترمي ثيابك يمينا ويسارا، وإن تأخر الطعام عنك جاهزية قلت لها: أين الطعام؟ فويل لها من لسانك. تجلس لتأكل ثم تنشغل بهاتفك باللعب والتسلية، وإذا قالت لك أمك: قم يا بني واشتري لنا بعض الحاجات، ترد إليها: إليك عني، ألا ترينني مشغولة؟ أو إذا قالت لك: قم يا بني وألقي النفايات، تجيبها: ألم يبق غيري ليفعلها؟ أي ظن هذا الذي تحمله في نفسك؟ وأي باب من الرحمة تغلقه على نفسك؟ ألم يبق غيري ليفعلها؟ اذهبي أنت وارميها بنفسك، أليست قمامتك وقمامة إخوتك؟ عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، وبروا بوالديكم، فإن بر الوالدين طريقكم إلى الجنة وسعادة الدارين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. يا شباب، أي خزي أعظم من أن تهان في الدنيا والآخرة لأنك أهملت والديك؟ الجنة بين يديك، فلا تغلقها بعقوقك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. هل تريد رضا الله تعالى؟ أرض والديك، فإغضابهما يسخط الله ويغلق أبواب الرحمة. فاحذر أن تخسر ربك بكلمة جارحة تقولها في وجه أمك أو أبيك. سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. بعد الصلاة مباشرة يأتي بر الوالدين، قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد. صلوا على رسول الله. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنه في الجهاد، فقال له رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. جهادك الحقيقي في خدمة والديك، فكل خطوة تخطوها لإسعادهما شهادة في سبيل الله، فلا تضيع أجرك. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بصحبتي؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ثلاث مرات لأمك قبل أبيك، ألا تذكر معاناتها وسهرها لأجلك؟ فكيف تجرؤ على إيذائها بنظرة أو كلمة؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم أبوك. ولم يقل صديقك وصاحبك وزميلك في العمل وزميلك في الدراسة. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. أبوك باب من أبواب الجنة، وهو الباب الأعظم، فإن أضعته بالعقوق أغلقت على نفسك بابا من أبواب الجنة ومن أبواب الرحمة، فاحفظه بحبك له وطاعتك له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، كبيرة من الكبائر. عقوق الوالدين كالشرك بالله. أي جريمة أعظم من إيذاء من ربياك؟ توب الآن، فقد حان وقت البكاء والندم. أيها الشباب والشابات، قبلوا أيدي والديكم، اطلبوا رضاهما، فإن الجنة تنتظر البارين والنار تتربص بالعاقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، أيها الشباب المبارك، أيها المؤمنون، إن وجود والدينا أو أحدهما على قيد الحياة نعمة من الله، يجب اغتنامها وانتهازها لكي لا نتحسر حين لا تفيد الحسرة. فمن صور البر ألا نرفع أصواتنا عليهما، وأن نلين لهما القول ونرفق بهما، وأن نطيعهما بما يؤمران به، وألا نحد النظر إليهما، وأن ندعو لهما، وأن نسعى في رضاهما، ونجتهد ونتحمل المشقة في ذلك. وأما من فقد والديه أو أحدهما فعليه الاستغفار والدعاء لهما. قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أسأل الله أن يعيننا ويوفقنا لبر والدينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الإحسان إلى والدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أحياء وأمواتا. رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة عليه في محكم التنزيل، فقال قولا كريما: